يقول: ما حكم رفع الصوت في أيام العيد بالتكبير بصوت جماعي، وكذلك التكبير بواسطة مكبرات الصوت ليلة العيد، ما حكمه؟ وما هي صيغة التكبير المشروع؟ أما التكبير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يثبت شيء، ولكنه جاء في قول الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم، وجاء واذكروا الله في أيام معلومات، وفي آية في أيام معدودات. فالذكر لا بأس به في أيام العيد، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دليل أو تعيين شيئا من الذكر في، ويختص بأيام العيد. وهنا أمر أريد أن أنبه عليه، وهو أنه شائع في ماذا في أرض الحرمين، نجد اليمن بل في جميع البلاد الإسلامية، التكبير عقب الصلوات من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، أو من فجر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. ليس بصحيح، ولم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقال عقب الصلوات مباشرة، لكن تبدأ بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل التكبير ومثل الاستغفار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام أنت السلام، تباركت ربنا وتعاليت، نعم تباركت وتعاليت، نعم. هل فيه لفظ تباركت؟ نعم تباركت هذا جلال الإكرام، نعم. وهكذا أيضا آية الكرسي وغيرها من الأذكار التي تقولها في سائر الأوقات بعد الصلوات. الأذكار المشروعة ليست بأذكار حسن الفنا، ليست بالمأثورات. الأذكار المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم. إذا أردت أن تدعو فلسنا نتحجر عليك، نعم لك أن تدعو ما لم تدعو بإثم أو قطعة رحم تدعو، لكن تتقيد بالمأثورات لحسن البناء فهذا يعتبر بدعة. لماذا؟ لأمور، منها أن كثيرا منها ليس بصحيح، ومنها أن الصحيح ليس فيه دليل أنه يقال عقب الصلوات، نعم. فهذه المأثورات لا يحتاج إليها، وانقضى وقتها وقت الجهل. أما الآن فقد تفقه الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله. بصوت جماعي كذلك لم يثبت بصوت جماعي.